سمحت، يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأثروا اللحى، خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف البجوس. فالواجب إحفاؤها وتوفيرها، ولا يجب أخذ شيء منها ولا قصها ولا حرقها، بل يجب التوفير والإحفاء والعناية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيما الرجال وعلامة الرجال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.